بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى شركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز للمصحف المجود بصوت القارئ مرضي شرف الدين، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. من إصداراتنا القارئ الشيخ محمد عبد البصير. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.